بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لنستعين بالله وننتقل إلى القسم الثاني من قسمي النحو، وهو أحكام الكلام. أحكام الكلام، نعم فضل. قال المصنف وفقه الله: أحكام الكلام. اعلم، فهمني الله وإياك، أنه بتآلف الكلمات تتكون الجمل، وهي نوعان: فعلية واسمية. نعم. الذي درسناه من قبل أحكام الكلمة، يعني بصفتها مفردة، كما شرحنا ذلك. الكلمة وهي مفردة تكتسب الأحكام السابقة، فهي إما اسم أو فعل أو حرف، هي إما معرب أو مبني، والاسم إما نكرة أو معرفة. هذا ما يحتاج إلى جملة، أحكام ثابتة للكلمة حتى ولو كانت مفردة. هذه الكلمات إذا ألفنا فيما بينها فإنها تبني جملا، تبني جمل يسمى كلام مركب، نركب منها الجمل. هذه الجمل هي التي تسمى الكلام. الكلام يراد به الكلمات المركبة، يعني الجمل. طيب، هذه الجمل في اللغة العربية كم نوع؟ يقول إنها نوعان: فعلية واسمية. طيب، فالجملة الفعلية هي المبدوءة بفعل، والجملة الاسمية هي المبدوءة باسم. فالجملة الفعلية هي التي بدأت بفعل، سواء كان هذا الفعل في أولها حقيقة، كذهب زيد إلى المسجد، وكسافر زيد اليوم، أو كانت مبدوءة بفعل حقيقة، كقولك إلى المسجد ذهب زيد، وكقولك اليوم سافر زيد. فإلى المسجد هذا جر مجرور، لكنه مقدم من تأخير، كان أصله في آخر الجملة. واليوم، اليوم ظرف زمان أيضا مقدم من تأخير. فالجملة في الحقيقة تبدأ بذهب وتبدأ بسافر، إذن فهي فعلية. وكذلك الاسمية هي المبدوءة باسم، سواء كان الاسم في أولها حقيقة، مثل محمد جالس في المسجد، أو محمد مسافر اليوم، أو كانت مبدوءة باسم حكما، كقولك في المسجد محمد جالس، واليوم محمد مسافر، فنقول فيها ما قلناه في الجمل السابقة. طيب، اللغة العربية، هذه اللغة العظيمة، لغة القرآن الكريم، اللغة الدقيقة التي أبهرت أهلها وغير أهلها، ليس فيها من أنواع الجمل إلا نوعان: اسمية وفعلية فقط. الجواب نعم. فهل هذا من ثراء اللغة العربية وعظمتها وتعبيرها الدقيق عما في النفس البشرية، أم هذا قصور فيها؟ لا أسمعك، الذي يجيب يرفع صوته. نعم. كيف يكون هذا التميز لها؟ لا، أنا ما أسألك عن هذا الأمر، نقول كون الجمل في العربية نوعين فقط، هذا ثراء فيها ولا فقر؟ لا، كراء. كيف؟ طيب، ها؟ نعم، أنت إذا أردت أن تعرف الجواب الصحيح لابد أن تقارنها في هذا الأمر باللغات الأخرى. فإن كان اللغات الأخرى فيها أنواع كثيرة فهذا فقر في العربية. فإن كانت اللغة الأخرى ما فيها إلا جملة واحدة فهذا ثراء في اللغة العربية. والحقيقة الواقعة أن أغلب اللغات العالمية ليس فيها إلا جملة اسمية. أغلب اللغات الأوروبية والهندية والصينية وكل ما يلتحق بها والأفريقية والأمريكية كلها ليس فيها إلا جملة اسمية. هم يسمونها فعل وفاعل في يعني قواعدهم وجرامر، لكنها جملة لا بد أن تبدأ باسم. فإذا أردت أن تعبر مثلا عن حبك لفلان في هذه اللغات لا بد أن تبدأ باسم، فتقول أنا أحبك، ولا تستطيع عندهم أن تقول أحبك. بينما في اللغة العربية كل معنى تستطيع أن تعبر عنه بجملة اسمية أو بجملة فعلية على حسب المعنى الدقيق الذي تريده، لأن العربي يبتدئ في كلامه بما هو أشد اعتناء، وإن كان يجوز أن يبدأ بسواه. فيمكن أن تقول أنا أحبك، ويجوز أن تقول مباشرة أحبك، يمكن أن تقول بجملة اسمية محمد ناجح، أو بجملة فعلية نجح محمد. ومع ذلك فلك في العربية تصرفات كثيرة فوق هاتين الجملتين، في كل جملة لك تصرفات من حيث التقديم والتأخير والتأكيد والحذف والإثبات على حسب المعنى الدقيق الذي تريده. قد تقول مثلا في الجملة الفعلية نجح محمد، تؤكد قد نجح محمد، تؤكد والله لقد نجح محمد، تحصر ما نجح إلا محمد. تصرفات كثيرة حسب المعنى الدقيق الذي تريده. وكذلك بالجملة الاسمية قد تقول محمد ناجح، أو تقول إن محمد ناجح، أو تقول لا محمد ناجح، أو تحصر ما محمد إلا ناجح، تقدم الخبر ناجح محمد، قد تخبر عن الاسم بخبر بفعل محمد نجح، وهكذا على حسب المعنى الدقيق الذي تريده. وهذا يدرس في البلاغة، يعني اختلاف هذه الأساليب ومتى تستعمل هذا الأسلوب دون هذا الأسلوب. والذي يدرس القرآن يعني ينبهر بمراعاة هذه الفروق الدقيقة بين الجمل. بينما أغلب اللغات العالمية ما يمكن أن تبدأ فيها إلا باسم، حتى في اللغات يعني التي تنطق ولا تكتب. سألت كثيرا من الإخوان الذين يدرسون عندنا في اللغة الأفريقية، قل لابد أن تبدأ بأنا، أنا أحبك، ما أنتم تقول أحبك. حتى في اللغة الإنجليزية يعني يعرفها كثير منكم، ما أنتم تقول أحبك. طيب ما المشكلة؟ قول أحبك، ما يأتي لغتهم هكذا تركبت، ما تقول أحبك بل تقول أنا أحبك. ولو تأملت فيها أكثر لوجدت أيضا أشياء عجيبة، حتى ما ستستطيع في الإنجليزي تقول أنا أحبك، لابد تقول أنا أحب أنت، ما عندهم ضمائر متصلة. وإن كان النطق يعني يختلف، لكن هذا الترجمة اللفظية أنا أحب أنت، بل لابد أن تأتي بفعل مساعد أنا أكون أحب أنت. فنعود إلى لغتنا نبقى فيها. فالخلاصة أن الجواب عن مثل هذه الأشياء إنما تكون بالمقارنة بين اللغات. فعندما تجد في هذه اللغة العربية هاتين الجملتين في كل معنى، ومع ذلك لك في كل جملة تصرفات كثيرة جدا كلها تدور حول أمر واحد، وهو التعبير الدقيق عن المعنى النفسي، عن المعنى الذي في النفس البشرية. ما المعنى الذي تريده؟ هل يعني الأمر الذي يهمك أن تخبرنا عن الفعل عن الحدث الذي صار. ما الذي صار؟ ألم. الذي حدث الحب، إذ تقول أحبك. فإن كان الذي يهمك أن تبين من الذي يحب، من الفاعل الذي فعل الحب، تقول أنا أحبك. إذا كان الأهم والاعتناء عندك أن تبين المحبوب، من المحبوب، فتقول إياك أحب، وهكذا. وما فيه وتصرفات كثيرة جدا أيضا في الكلام. الخلاصة أنه بتآلف هذه الكلمات يخرج الكلام الذي هو الجمل. والجمل نوعان، إما اسمية إن بدأت باسم حقيقة أو حكما، أو فعلية إن بدأت بفعل حقيقة أو حكما. من باب الترتيب والتنظيم رتب النحويون أحكام الكلام لأنها كثيرة، بل هي أكثر النحو، رتبوها على الترتيب الذي ذكرناه من قبل، فبدأوا بأحكام الجملة الفعلية، ثم أحكام الجملة الاسمية، ثم مكملات الجملتين وهي منصوبات ومجرورات وتوابع، وفي الأخير إعراب الفعل المضارع. ونحن سنتبع هذا الترتيب. إذن نبدأ بالقسم الأول من أقسام أحكام الكلام، وهو الأحكام النحوية للجملة الفعلية. إذا جاءت الإقامة نبهوني، تفضل اقرأ. قال المصنف وفقه الله: الجملة الفعلية. الجملة الفعلية هي الجملة المبدوءة بفعل ولها صورتان. الأولى تتكون من فعل مبني للمعلوم وفاعل، كقرأ المسلم القرآن. والأخرى تتكون من فعل مبني للمجهول ونائب فاعل، كقرئ القرآن. الجملة الفعلية كما عرفنا هي الجملة التي تبدأ بفعل حقيقة أو حكما. طيب، الآن نريد أن نتتبع ونحصر كل الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الفعلية. تأملوا ونظروا في كلام العرب شعرا ونثرا، وقبل ذلك قرآنا وسنة، ليعرفوا كم صورة للجملة الفعلية في اللغة العربية، تأتي على كم صورة. فوجدوا أن الجملة الفعلية تأتي على صورتين. الصورة الأولى أن تأتي مبدوءة بفعل مبني للمعلوم فيحتاج إلى فاعل، أو تأتي مبدوءة بفعل مبني للمجهول فيحتاج إلى نائب فاعل. إذن فالجملة الفعلية لها صورتان. الأولى تتكون من فعل مبني للمعلوم وفاعله، كقولك قرأ المسلم القرآن. قرأ فعل مبني للمعلوم، يعني فاعله مذكور وهو المسلم. الصورة الثانية تتكون من فعل مبني للمجهول، يعني على وزن فعل، ونائب فاعله، نحو قرئ القرآن. قرئ هذا فعل مبني للمجهول على وزن فعل. طيب أين نائب فاعله؟ هو القرآن. فإذا كانت الجملة الفعلية تأتي في العربية على صورتين، فسنجعل لكل صورة بابا. في هذا الباب ندرس هذه الصورة بالتفصيل. الباب الأول سيكون للفاعل يمثل الصورة الأولى، والباب الثاني لنائب الفاعل يمثل الصورة الثانية. إذن نستعين بالله ونبدأ بباب الفاعل الذي يمثل الصورة الأولى، فإذا انتهينا منه ننتقل للصورة الثانية. قال المصنف وفقه الله تعالى: الفاعل، وهو الاسم الذي أسند إليه فعل قبله، وضابطه أنه جواب قولنا من الذي فعل الفعل. فإن كان معربا فهو مرفوع، وإن كان مبنيا فهو في محل رفع